وقلنا أن لها مسائل. لها مسائل. المسألة الأولى المسألة الأم عند المالكية ألا وهي سد الذريعة. وكان لي سؤال صح؟ وسألت السؤال، ما هو السؤال؟ هات هات هات الآية. وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اختم الآية. ها كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قلنا لكم كيف أن هذه يستدل بها الإمام مالك على أنها سد للذريعة. تدبروا المتن وبعدين نأخذ المسائل البقية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خليفة. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حدثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حدثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وعن ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس ليش يجرئهم على أهل الشام؟ ليش بيجرؤهم على أهل الشام؟ خوارج؟ انت شامي صح؟ يعني المفروض ما تخرجش منا كده يعني. استخلف ما عدا أهل الشام لم يبايعوه. عبد الملك بن مروان كان أراد أن يذهب وهيأ نفسه لأن يبايعه وتتم الخلافة لابن الزبير الحجاج عفاف ومنعوه حتى قتل الحجاج وقتل على أن الله ما يستحق. فهمت؟ عايزة ثانية. هو يجريهم ليش على أهل الشام وهم أهل الإسلام؟ لأنهم لم يبايعوه لما استغلف ابن الزبير وبايعوا أهل الحجاز وكثير من الأمصار بايعوا ابن الزبير أهل الشام ما بايعوا فيهم بقايا من بني أمية. فهمتم؟ ولذلك عبد الله بن مالك هيئ نفسه لعلاج فيبايع ابن الزبير خلاص تم الامر له فاوقفوه والله له حكم في ذلك. تفضل. كيف يجريهم على اهل الشام؟ يبين انهم تجرعوا عليه على الكعب على بيت الله ان الكعبه معظمه في قلوب الناس. فلما صدر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. رأيته أخذ بكلامي رأيت البحر أرأيت الحظ هذا مثل ذلك مثل هذا مثل هؤلاء يرجع إليهم، عندهم بصيرة نافذة، عندهم علم، ليس لهم هوى. أولئك حباهم الله مع العلم الفراسة والبصيرة والذكاء والفطنة. أما أن تسلم أمرك وعرش الإسلام، يمكن أن نقول أو عرش الأمم، أو قل أحكام الإسلام عرش الإسلام، إذا تربى عليه الكثير والكثيح فلن ترد إلى ذلك رشدا. فلذلك لابد أن تتصدر العالم النبيل حتى تمشي خلفه وأنت تلتف حوله وتعلم أن طوق النجاة عنده، قد جعل الله طوق النجاة عنده. وابن الزبير خالف ابن عباس، والحق مع ابن عباس، وراجع الكعبة على مكانه بحكم بقبة كونية. له الآن السنة الكونية أثبتت لك بأن الحق كان مع ابن عباس. قال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعد رجل حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابا. مسألة تقديرية، لأنه قال ستة أذرع قبل ذلك، قال خمسة أذرع، وقال ستة أذرع ونصف في بعض الروايات. جزاك الله خير. عملنا هذه المسألة العظيمة، قلنا فيها مسائل مهمة جدا، مسألة نقد الكعبة وبناء الكعبة، وقلنا أنها مسألة رئيسة عند الإمام مالك أنه قال بسد الذرائع بهذا. يبقى لنا أن نسمع من الإخوة الأفاضل كيف يستدل الإمام مالك بقول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بأن هذا دليل أيضا على مسألة سد الذرائع. تركنا أسبوعا كاملا بالتفكير، فلم يحظى الأمر عندكم بأهمية. تفضل يا باشمهندس شعبة، تحكيب له ما له ولو كان في العمل. لا لا، يعني لا تكن فهلويا سودانيا مصريا، لا. مش تصلينا الآية، أنا عايز وجه الاستدلال من الآية، أنا مستني هو أقول. أهلاوة شامية صائبة، أنا بقول أنت بارك ما أخطأ فيك فراستي والله، الإجابة حقا كما قلت أنت، لكن ما استطيع أن تبلغها علميا. هذه الإجابة علميا أن تقال بأن السياق في الآيات سياق ذم، السياق في الآيات سياق ذم، لذلك ختماء قال ذلك بما كانوا يفسقون. صحيح، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فبفسقهم بلاهم الله جل وعلا وابتلاهم بذلك، دلالة على أن فعالهم كان من الفسق. وماذا كانوا يفعلون؟ ما فعلهم كان من الفسق، انتبه، كان من الفسق. ماذا كانوا يفعلون؟ ينصبون الشباك يوم الجمعة، وبالاتفاق نصب الشباك يوم الجمعة لا حرمة فيه بحال، صحيح ولا لا؟ ويأخذونها يوم الأحد، هذه فيها دلالة على الذريعة هو الآن، صحيح ولا لا؟ هم توصلوا بالمباح إلى المحرم، صح ولا لا؟ ايش المباح؟ نصب الشباك يوم الجمعة، وحتى اخذ السمك يوم والحيتان يوم الاحد، كل ذلك حلال مباح، لكن هم توصلوا بهذا المباح الى المحرم وهو الصيد يوم السبت، لذلك قال بما كانوا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا فسق منهم انهم نصبوا الشباك فاخذوا بالوسيلة المباحة فاخذوها ذريعة الى المحرم وهو الصيد يوم ايه؟ يوم السبت. هذه الدلالة، وجه الدلالة، يعني لابد الإخوة تتدبر وتنظر وتحرر. هذه ملكة فقهية، ملكة فقهية هبة من الله، لكنها ايه؟ تزداد اكتسابا، تزداد اكتسابا. وتمرس العلم هو ان الرجل يمشي حتى لو قال الناس مجنون، مجنون دعوهم يقولون مجنون، لكن انت تمشي تتدرب تعرف كيف تصنبط العلماء الحكم من الدليل. المسألة الثانية القصية في هذا الباب في قول المسلم لعائشة رضي الله عنها ولا جعلتها قال ولا جعلتها على قوائم إبراهيم، أو قال على أساس إبراهيم. طبعا قوائم إبراهيم كما قلنا الكعبة كانت على قائمين من قوائم إبراهيم فقط، على القائم الأول وهو اللي فيه الركن، يعني على الركنين اليمنيين الحجر الأسود الركن اليماني، وتقاصرت النفقة لما جاء السيل وهدم الكعبة حفظها الله في البلاد المقدسة وشرفها وعظمها وشرف وعظم من يشرفها ويعظمها. فإن السيل عندما جاء وهدمت جاء أهل مكة أهل الجاهلية فأرادوا بناءها، فما وضعوا فيها درهما واحدا فيه شبه، لا من الميسر ولا من بيع الخمر ولا من الربا، ما وضعوا فيه درهما حرام. وهذا عمدة من قال من الجماهير بأن التخلص من المال الحرام لا يجوز في بناء المساجد، لا سيما وعندهم ما يعظم ما يتبنون بقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والحق أن هذه المسألة على خلاف الأول، لو حدث الإعواز، لو حدث الإعواز وما استطاع أحد أن يأتي بمال ليكمل المسجد وتتمة المسجد تأتي إلا بهذا المال الذي تخلص منه صاحبه من فوائد ربوية غير ذلك، يجوز إدخالها في المسجد، يجوز ولا شيء فيها، لأن أصل المال ليس بحرام. الحرام هنا الحرمة من ناحية الكسب لا من ناحية الذات. الدراهم التي تأخذها هذه دراهم فيها نجاسة؟ ها ما فيها شيء. الحق أن هنا الخبث هنا خبث المكتب لا الذات، فنستطيع أن نفعل، وإن كنا بالاتفاق الأولى إن وجدنا غير هذا المال أن يوضع، لكن إن احتجناه يجوز وليس فيها ثمة شيء، مفهوم؟ لكن عمدة ما قالوا، قالوا حتى أهل الجاهلية وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم تقاصرت بهم النفقة الحلال، مش النفقة، النفقة الحلال، مع أن معهم أموال الربا وغير ذلك فلم يضعوها في الكعبة، فبنوا الكعبة وتقاصرت النفقة فبنوها على قائمين فقط من قوائم إبراهيم، فقال لها هدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. لذلك اتفق العلماء تفريعا عن هذه المسألة، اتفق العلماء على أن من طاف فدخل في الحجر فطوافه لا يصح، لأنه قد طاف من داخل الكعبة، والإجماع على أن الطواف لا يصح إلا من خارج الكعبة. يتفرع على ذلك الشذروان، الشذروان تعرفونه المسندم هذا كمسطح تتشى كما يقول هذا لغمة مش عارف أي لغة، لكن هو خلينا في لغة الفقه أفضل الشذروان. فالعلماء اتفقوا على أنه من طاف عليه هكذا كأنه طاف داخل الكعبة ولا يصح طواف. وتترى الإخوة الأفارقة متعلقين بأسطار الكعبة وعليه وداخلين يقبلوا الحجر الأسود، وهذا لا يصح به شطر الطواف، لا يصح بهذه الطريقة ولا يبقون إلا أن كانوا هم يتعبدون لا سيما في الليل والنهار واقفين للتقبيل فقط، لا طواف ولا شيء، وهذه مصيبة كبرى. أنا ذكرت لكم الأخ اللي هو ركب على الناس وكاد يقتلهم من أجل أن يقبل، ولما أنكروا عليه قال إن لم أركب لم إيه؟ لم أدرك. انت بتركب على رؤوسنا، قال ان لم اركب لم ادرك، انت تدرك على رؤوسنا وقد، قال ان لم اركب لم ادرك. فلو كان يعيش فقط تقبيل هذه المصيبه، لكن لو قلنا طافه وهو يكمل طوافه على شمروان لهذا من الحجر ويقبل لا يصح، لانه ايه؟ لانه هذا المسلم هذا الاسود كنت بتصل به هذا الشمروان. طيب وشيخ الاسلام تيميه خالف الجمهور وقال ليس من الكعبه، فلو طاف فوقه يصح ما فيها شيء، وهذا كلام خطا صحيح الرالح أن الشذر روان من الكعبة، فحتى يصح الطواف لابد أن تكون تحته لا تقف عليه. فهذه بقول السلام على أساس إبراهيم. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد عمر لما سمع ذلك وسمع قال إن قالت عائشة ذلك، انظر إلى وجهة النظر والفقه والتأواء، وحقا ترى أولا الأدب واحترام الأحاديث التي تأتيه، وأيضا نقطة النظر، قال إن قالت عائشة ذلك هي أعلم منه، إن قالت عائشة ذلك فهذا يظهر لنا لما كان النبي يستلم الركنين اليمنيين ولا يستلم الشاميين، كان يستلم الركنين اليمنيين لما لأنهما على قوائم إبراهيم، أما الشاميين أما ركنين الشاميين فما كان يستلم السلم هذين الركنين لأنهما ليس على قوائم إبراهيم. ف فابن عمر هنا نقطة نظر أيضا، هذا باب العالم الذي يعلم ويدلك على ذلك بأن المرء الفقيه والذي لابد أن يبحث عن التعليل والحكم في الأحكام، وإن خفيت عليك سلم، هذا ركن العبودية، لكن عليك أن ينقضح الذهن لتبحث، لأن الله قال آيات، يعني ما من آية إلا قل لأولي الألباب لأولي الأبصار الذين يعقلون الذين يعلمون، لأن لابد أن تعمل النظر. ولذلك قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخير يكون خيرا في الفقه في الدين. فإذا ما بناها على أساس إبراهيم، لذلك لما رأى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه معاوية يستلم يتمسح بكل أركان الكعبة، فكان يستلم القوائم الأربعة، فقال له ما استلم أن يستلم إلا الركنين اليمينيين، فقال له معاوية ليس من البيت شيء مهجورا، وهذا ليس بجيد من معاوية، لأنه قد قام الآن يعني أقام التعليل مقام السنة الصريح، هو بيقول السنة فعلية، يقول له الإنسان ما استلم إلا ركنين يمينيين، قال ليس من البيت شيء مهجورا، نعم والله بيت مقدس ليس منه شيء مهجور كما تقول، لكن هذا تعليل في مقام التدليل، فلا تقف بتعليلك في مقام التدليل. لذلك ابن عباس ما قام يناظره فيما يقول لا، لأنه وعد درس قبل ذلك لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الحميم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء بما مسته النار، فقال له ابن عباس انظر يا أبو هريرة ما تقول، أفنتوضأ من الحميم، هو شيء دخل أو خرج، أفنتوضأ من الحميم، فقال له يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما لك إلا أن تقول سمعت وأطعت، كما قال الزهري من الله رسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. فلما ألزمه الحجة ابن عباس قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال له أنت تأتي بتعليل أمام التدليل، لا لا لا، قال له لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدق وترك السلام الركنين الشاميين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجعلته على أساس إبراهيم، على أساس يعني على قوائم إبراهيم، وقدر الله كونا أنها ما زالت على هذا الأمر، وأن الإسلام لا يكون إلا للركنين اليمانيين. وهذه بالنسبة للمسألة الأولى. في قوله أيضا في المسألة الثانية ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس أمامه وبابا يخرجون منه، هذا أيضا كونا لم يكن، وهذا من حكمة الله جل في علاه، ولو كان لتدافع الناس وتقاتلوا كما قلنا في رمي الجمار، أرأيت كيف يعني المسلمون كأنهم لا يعرفون كيف ينظمون أنفسهم، مع أن الدين كل الدين فيه ما فيه من الأداب وعدم الإضرار بالغير ورفع الضرر، وكان المسلم إذا لما سمع جلبة وهو يدفع من عرفة إلى مزدلفة قال أيها الناس السكينة السكينة عليكم بالسكينة، قال ليس البر بالإيضاع، هذه أداب، لكننا لما ضاعت منا تقاتلنا، فلو كان كما قال السلام جعلت لها بابا يدخل منه الناس وهم يخرجون، كل يوم وفيات نسمع عن ذلك، فالحمد لله أنها على ما كانت عليه، وهذا من حكمة الله جل في علاه. وفيها أيضا فائدة بأن هذا الحج ستة أذرع أو سبعة أذرع، أن السلام قال بنيتها على قوانين مهمة وأدخلت ستة أذرع فيها، فستة أذرع من الحج هذا من الكعبة، ولذلك عائشة لما قالت أريد أن أصلي داخل الكعبة قالت صلي داخل الحج، صلي في الحجر فهذا داخل الكعبة، وهذه سنة يعني يستدل بها المرء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثالثة بأنه قال ولا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، في دلالة واضحة جدا على فضل النفقة في سبيل الله، لا سيما لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم في غزوة تبوك، فجاء كل واحد من الصحابة بما يملك والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم خيرا، حتى جاء عثمان بن عفان يضع الفضة والذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال، فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فهذا فيه ما فيه من العظمة وفيه ما فيه من فضل الصدقات في سبيل الله. وهنا أيضا فيه إثبات أن للكعبة إيش كنزا، أن للكعبة كنزا، والكنز هذا قال فيه الإسلام لا أنفقه في سبيل الله، وهنا الإسلام لم ينفقه إقرارا من أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يخبرون هذا المال من أجل النفقة على الكعبة، من إصلاح من ترميم من كسوة من غير ذلك، فكانوا لا يقتربون من كنز الكعبة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تعظيما لكنز الكعبة. لكن سبحان الله لا يبقى الأمر على ما هو عليه، ففي آخر الزمان يأتي هذا الحبشي ذو السويقتين فينقذ الكعبة حجرا حجرا، ثم يستخرج كنز الكعبة ويأخذه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أمتنا قبل ذلك يا رب العالمين، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا بالنسبة لهذه المسألة الثالثة، المسألة التي تليها في قوله يريد ابن الزبير أن يجريهم على أهل الشام على أنهم يقول انظروا لأهل الشام لأنهم لم يبايعوا ابن زبيد. والحق كما قلنا بأن من مات وليس له بيعة لأميره أو لإمامه مات ميتة جاهلية، وأن هذه الخروج خروج أهل الشام على ابن زبيد أيضا كان خروجا لا يمكن أن يقرب الشرع بحال من الأحوال، لأن كل خروج على ولاة الأمور فيه ما فيه من المفسدة التي لا يعلم فيها إلا الله جل في علاه، ويتلظى نارها أو قل يعني يحترق بنارها كل امرئ لا يدري فيما يقتل ولا يدري فيما يحيا ولا يدري فيما يطعم أو يشرب. فهذه مسائل المفاسد فيها أعظم ما تكون، اللهم اجنبنا المفاسد والفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك ابن زبير أراد ذلك أيضا من باب فقه التعامل مع المخالف، لأنهم لم يبايعوه وهو صار خليفة فكان لابد الإذعان والمبايعة له، ولكنه كان قد استشار ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هدم الكعبة فمنعه ابن عباس وهو أعلم منه بل وهو أفضل منه. والحق أنه حدثت وحشة بين ابن الزبير وبين ابن عباس، حدثت وحشة بين ابن الزبير وبين ابن عباس، وابن عباس يعني المفروض هو أقرب، الزبير أقرب إليه فلم يقربوا، وأبنوا ما كانوا يقربون ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود ما أمره ابن عباس ألا يهدم الكعبة، قال أسلم عليها الناس ونستنى بوعثة وهي كذلك وأبقاها على ما هي عليه، ولما فتح مكة لم يفعل ذلك فلا تفعل، ليته سمع، لكنه هدمها ثم بناها بعد ذلك على قوائم إبراهيم. فلما جاء الحجاج فقتله وعلقه على ابن الله من يستحق، ثم استلم الأمر عبد الله بن مروان واستتب الأمر وبايعه جميعا عبد الله بن مروان. لما سمع بكلام بحديث الإسلام لعائشة أراد أن يهدم الكعبة ويجعلها، وقال جعلته على ما هي عليه، لكنه هدمها ووافق على هدمها، لكن بعدما علم الحديث للنبي أراد أن يهدمها مرة ثانية فمنعه الله جل في علاه. ولما جاء هارون الرشيد أراد أن يهدمها فقال له مالك يا إمام، أخذ كلام ابن عباس، يا إمام رحمك الله، بالله عليك لا تجعل بيت الله لعبة في أيدي الملوك. لذلك بقيت على ما هي عليه إلى يوم الناس هذا. هذا بالنسبة للكلام على هذه الأبواب، أبواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الكعبة، زاد الله تعظيما وتشريفا، وزاد من شرفها وعظمها تعظيما وتشريفا، وذاك فضل الله فيما يشاء.